وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مخزومية، وبنو مخزوم من أشراف العرب. قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أشده يعني أربطه، أفأنقذه لغسل الجنابة، أي أفأحله لغسل الجنابة. الجنابة ما سبق لنا التعريف بها، وهي تحصل إما بالإنزال بالشهوة أو بالجماع، وما دون الجماع مثل التقاء الختانين. وفي رواية والحيضة أي والغسل من الحيض. قال لا، لا هنا يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون ناهية، فإما أن تكون نافية أي أنه لا يجب عليها نقض شعر رأسها للاغتسال من الجنابة والحيض، ويحتمل أن تكون ناهية يعني أنه لا ينبغي لها أن تنقض شعر رأسها لأنه لا حاجة لذلك، ولأنها ستفسد ما أصلحت، فيحتمل هذا وهذا. وعلى كلا التقديرين فإنه دليل على عدم وجوب نقض شعر الرأس الغسل من الجنابة بالنسبة للمرأة. إنما ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. الحثية هي الحفنة، يعني أن تأخذ ثلاث حفنات بيديها ثنتين بالماء وتصب ذلك صبا على رأسها فيصل الماء إلى أصول الشعر، وهي إذا كانت لن تنقضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، فمن المعلوم أن الماء لن يصل إلى كافة الشعر أي إلى شعرها المسترسل، إذ أن الثلاث حثيات لا تكفي في إيصال الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، لكن المتأكد أن الماء سيصل إلى أصول الشعر ومنابته دون المسترسل، لأنه قد يكون شعرها إيش طويلا، وثلاث حثيات تكفي في بله كله أجيبه لا تكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا تنقضه. فيستفاد من هذا الحديث أولا صراحة الصحابيات رضي الله عنهن، حيث أنه قد تطرح المرأة مثل هذا السؤال الذي قد يستحي منه، لأنها سألت عن حل شعرها في الغسل من أي شيء من الجنابة، ومعلوم أن الجنابة تحصل إما بالجماع أو بالإنزال بشهوة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابيات على طلب العلم وبراءة الذمة، وذلك في سؤالهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عما ينفعهن في أمر دينهن، ولذلك قلنا يوما له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أكثرنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما تحدثنا فيه، فجعل لهن يوما يحدثهن فيه، وهذا دليل على الحرص على طلب العلم، لأن بالعلم تبرأ ذمة الإنسان لأنه سوف يعبد الله على علم. ويستفاد من هذا الحديث جواز شد الشعر للمرأة، يجوز للمرأة أن تشد شعرها، والأصل أن كل عادة لا حرج فيها وهي مباح، عوائد الناس التي اعتادوها إذا لم تخالف الشرع فإنها في الأصل مباحة، لأنها تعد من الأشياء أم من العبادات، تعد من الأشياء، ولذلك قال الناظم يلا والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بنص الشارعي. طيب لكن نقول إنه ينهى عن أن تشده فوق